سلام عليكم. عشان تكمل في الحياة انت محتاج ان انت تغذي قلبك بالطاعة، ولو اهملت الجانب ده هتتعب من هموم الدنيا ولن تسعد بما فيها، ويجي عليك يوم تتوقف عن كل شيء كأن ما عندكش طاقة تشيل اكتر من كده في هذه الدنيا، فتستغرب وتتساءل انا ليه مش مبسوط، ليه مش قادر، ليه عندي عجز رغم كل اللي بعمله وكل اللي عندي. ابن القيم بيفسر هذه الحالة ويقول رحمه الله: اذا حملت على القلب هموم الدنيا واثقالها وتهاونت بأوراده، يعني أوراد القلب من الطاعات التي هي قوته وحياته، كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها، فما أسرع ما تقف به.